قال أتيت المدينة فرأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه، أي يرجعون عن رأيه ويعملون بما يأمرهم به ويجتنبون عما نهاهم عنه. يعني هذا كان حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أنهم إذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، كانوا أشد الناس طاعة وامتثالا لأوامر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكان القادم وكان الرائي إذا رأى الصحابة رضي الله عنهم حول رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج بهذه النتيجة، وبهذا الأمر هو أن الصحابة كلهم يعني يلجؤون وينتصرون حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصدرون عن رأيه امتثالا له، فينصرفون عما رآه ويستصلونه. شبه المنصرفين عنه بعد توجههم إليه بسؤال مصالحهم ومعاشهم ومعادهم بالواردة إذا صدروا عن المنهل بعد الرأي، فعبر بكلمة يصدر الناس عن رأيه. أصل الصدر يعني الناس إذا كان معهم الجمال مثلا أرادوا أن يشربوا أو أرادوا أن يسقوا هذه الجمال، يعني الذهاب والتوجه نحو البئر مثلا الذي يستسقى منه هذا يسمى الصدور. أما الورود فبعد الري وبعد يعني زوال الظمأ يعني تقول ورد الورود اللي هو الانصراف بعد هذا الري. فعبر عن يعني ري الصحابة رضي الله عنهم وتشبعهم ويعني يعني امتثالهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الواردة إذا وردت الماء تشرب وتسوي ثم تنصرف عنه، وهكذا كانوا ينهلون من منير سنته صلى الله عليه وسلم ويذهبون ظمأهم إلى شريعته الشريفة. يقول لا يقول شيئا إلا صبروا عنه أي عملوا به. هذه صفة كاشفة توضح المقصود من قوله يصبر الناس عن رأيه، يصبر الناس عن رأيه يعني أنه لا يقول شيئا إلا صبروا عنه. قلت من هذا؟ قالوا هذا رسول الله. قال قلت عليك السلام يا رسول الله، عليك السلام يا رسول الله. فقال مرتين، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمعه في المرة الأولى فلم يجبه، أو أنه سمعه وامتنع عن جوابه تأديبا له لأنه سلم بطريقة غير صحيحة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال له لا تقل عليك السلام، لا تقل عليك السلام، هذا النهي نهي تنبيه. لا تقل عليك السلام يعني لا تقلها ابتداء، لا تبدأ التحية بكلمة عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الميت، لأن هذه كانت تحية الميت في الجاهلية، كانت عادتهم في زمان الجاهلية لم يكن لهم شعور بالأمور الشرعية التي يحبها الله. وقال بعض العلماء أراد أنه ليس مما يحيى به الأحياء، لأنه شرع له أن يحيى صاحبه وشرع له أن يجيبه. الشريعة يعني شرعت لنا صيغة معينة لابتداء السلام وصيغة لرد السلام، فصيغة ابتداء السلام أن تبدأ بكلمة السلام، السلام عليك، ويأتيك الجواب عليك السلام. فكونه وضع الجواب في موضع الابتداء هذا غير موافق لأداب الشريعة في ابتداء السلام، فلذلك قال له لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الميت. فلا يحسن أن يوضع ما وضع الجواب موضع التحية التي يبتدأ بها، يعني فهذه تحية الميت عند الجاهلية كما كانوا يقولون عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحمه، فكان في الجاهلية يعني يحيون الميت بهذا الأمر بقوله عليك السلام. فيمكن أن تبدأ في تحية الميت بهذا الحديث بقولك عليك السلام، وإن كان من الجائز أيضا بل ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأ تحية الأموات بالسلام، فكان يقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين، فكان يبدأ أولا بالسلام. يوضح هذا كلام بعض العلماء أنه لم يرد به أنه ينبغي أن يحيى الميت بهذه الصيغة، إذ قد سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأموات بقوله السلام عليكم، وإنما أراد به أن هذا تحية تصلح أن يحيى بها الميت لا الحي. عليك السلام تحية النبي هل يمكن أن تقولها للميت؟ لأن الميت لن يرد عليك، أما حينما تحيي الحي فتقول السلام عليك، تبدأ بالسلام. وهذا لمعنيين: احدهما ان تلك الكلمه وهي كلمه عليك السلام شرعت لجواب التحيه، ومن حق المسلم ان يحيي صاحبه بما شرع له من التحيه، فيجيب صاحبه بما شرع له من الجواب. فهنا اذا قلت في الابتداء عليك السلام فقد جعلت الجواب مكان التحيه، هذا في الطيب الحي. اما في حق الميت فان الغرض من التسليم عليه ان تشمله بركه السلام، والجواب غير منتظر في هذه الحاله. انت لا تنتظر من الميت ان يقول عليك السلام، فاذا بلغته بكلمه عليك السلام فهذا يعني يناسب هذا المقام ولا يعترض، لان عليك السلام تاتي في الحي جوابا للسلام عليك. فله ان يسلم على الميت بكلتا الصيغتين، هذا امر. الامر الاخر ان احدى فوائد السلام ان يقع أن يسمع المسلم السلام عليه، الشخص المسلم يسمع الذي يسلم عليه لفظ السلام أولا، وهذا يحدث نوع من الاستئناس. حين يتبدأ بكلمة السلام عليك تحدث إيه؟ الاستئناس والأنفة واضح والأمان، حينما تبدأ بتقدم لفظ السلام السلام عليك. أما حينما تقول عليك ربما توجد هل سوف تلعنه، هل سوف تفجه عليك ماذا، فربما أحدثت وحشة. أن حينما تبدأه بالسلام عليك فقد بدأت بما يطمئنه ولفظ السلام، فيحصل الأمن من قبل قلبه. فإذا بدأ بكلمة فعليك لم يأمن حتى يلحق به السلام، بل يستوحش ويتوهم أنه يدعو عليه. فأمر الشرع بالمسارعة إلى إيناس الأخ المسلم بتقديم السلام. هذا المعنى غير مطلوب في الميت، فساغ للمسلم ان يفتتح من الكلمتين بايته ما شاء. وقيل ان عرف العرب اذا سلموا على قبر ان يقولوا عليك السلام، فقال عليه الصلاه والسلام عليك السلام تحيه الميت على وفق اعراف العرب وعادتهم، لا انه ينبغي ان يسلم على الاموات بهذه الصيغه، خاصه ان الذي ثبت في السنه السلام عليكم اهل دار قوم المؤمنين الى اخره. وبعض العلماء قالوا ان عليك السلام هنا هي جواب النبي عليه السلام، جواب لان عمله يعني لان في مقام الرب، فقال عليك السلام ثم قال تحية الميت، يعني كأن الايه هناك دليل يقول هي تحية الميت، يعني بعد ان رد السلام قال هي تحية الميت، يعني هذه العبارة. فقال له قل السلام عليك يعني اذا سلمت، فان هذا افضل ان تبدأ بالسلام. قلت انت رسول الله، قال أنا رسول الله، ثم قال له صلى الله عليه وسلم أنا رسول الله الذي إن أصابك ضر، يعني الذي هذا يعود إلى الله سبحانه وتعالى، أنا رسول الله الذي يعني الذي إن أصابك ضر أو ضر يجوز بالضم وبالفتح، الذي إن أصابك ضر أو ضر فدعوته، أي دعوت الله سبحانه وتعالى الذي أرسلني، فدعوته أو أتيتني لأدعو لك بالشفاعة أو بوسيلة الدعاء، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، فإما دعوت الله بنفسك أو بوسيلتي بأن أدعو أنا لك كشفه، أي أزال الله ذلك الضر عنك. وإن أصابك عام سنة، السنة هي القحط، السنة التي لا مطر فيها والجداء التي يعني تنبت الأرض فيها شيئا، الذي إذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، أنبت لك الأرض يعني صورها ذات نبات لك. وإذا كنت بأرض قصر أو بلاد أخرى بالإضافة، إذا كنت بأرض قصر يعني ثلاث أحراء خالية من الماء والشجر فهي المفازة المهلكة، وإذا كنت بأرض قصر أو فيات أي مفازة بعيدة عن العمران يعني المحسوسة بالمخاطر، فضلت راحلتك في هذه الصحراء، ضلت راحلتك أي فحاذك ومالت عن الطريق أو غابت عنك، وهو الأظهر لقوله فدعوته ردها عليك. إذا ضلت راحلتك بأن غابت عنك وضلت الطريق، دعوته فردها عليك بعد أن غابت عنك واستقدتها. قل اعهد إلي يعني أوصني، اعهد إلي يعني أوصني، ومنه قوله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، اعهد إلي أي أوصني. قال لا تسبن احدا اي لا تشتمه، وانما عهد صلى الله عليه وسلم يعني ذلك لو عدم الشك لعلمه انه كان الغالب على حاله انه كان يسب الناس فنهاه عن هذه الخصله. قال كما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا اي بعد هذا العهد كما سببت بعده يعني بعد ذلك العهد الذي اخذه علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فامتثلت عهده وحفظت وحفظته كما سببت بعده اي بعد العهد احدا سواء كان حرا او عبدا او بعيرا او شاتا فسلم من لسانه الانسان والحيوان سبا للباب وان كان يزيد سب انسان مخصوص يريد ان يسب انسان مخصوص غير مناطقه بالكفر كفرعون كابي لهب وهكذا فانه لا ضرر في عدم سبه. والافضل مع جواز هذا السب حتى في حق الكافر الافضل الاستغاثه بذكر الرحمن حتى عن نعم الشيطان فان خطور ما سوى الله في الخاطر للصام فلا تشغل قلبك بغير ذكر الله. فالسب لا يستحب غايه السب او نعم انه يكون جائز في احوال معينه ولاشخاص معينين تقول مثلا لعنه الله على الظالمين لعنه الله على الكافرين لعن الله من فعل كذا كما كان يقول صلى الله عليه واله وسلم. ففي الحديث النهي عن اللعن ليس المؤمن بالطاعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبليد وقال صلى الله عليه وسلم ان اللعانين ليسوا بشفعاء ولا شهداء يوم القيامه ان اللعانين ليسوا بشفعاء ولا شهداء يوم القيامه. فالمسلم وإن لعن فإنه يقل من اللعن بقدره ولكن لا يكون ديدنه وعادته السب واللعن حتى في حق مستحقه حتى لا يتعاون لسانه ذلك وربما جره إلى أن يوقعه في غير موقعه. فسبا للذريعة يعني يكون الإنسان كما وصف بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يهم أحدا ولا يعيبه حتى لو كان مستحقا لهذا. قال كما سببت بعده احدا حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاه. فالافضل من السب واللعن والشك الاشتغال بذكر الرحمن حتى عن لعن الشيطان فان خطور ما سوى الله في الخاطر للصام. قال يعني قال النبي صلى الله عليه واله وسلم ولا تحقرن شيئا من المعروف اي من الاعمال الصالحه او من افعال الخير والبر والصله ولو كان قليلا او صغيرا لا تحتقر اي شيء من المعروف ما دام يدخل تحت اسم المعروف لما امر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وان دق كما سنذكر امثله كيف كان الصحابه رضي الله عنهم يعني يبالغون في امتثال اوامر النبي صلى الله عليه وسلم واجتناب نواهيه حتى في ادق الامور امتثالا لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه اي في الاسلام يعني خدموا جميع فرائض الاسلام. وأن تكلم أخاك قيل أي وكلم أخاك تكليما وأنت منبسط أي باش الوجه وأنت بشاش في وجه أخيك وأنت منبسط إليه وجهك أي بشاش في وجهه. فالابتسام أو التبسم في وجه أخيك صدقة مجرد أن تتبسم في وجه أخيك المسلم هذه صدقة تتصدق بها ويأجرك الله سبحانه وتعالى عليها. فالمعنى أن تتواضع لأخيك وتطيب الكلام حتى يفرح قلبه بحسن خلقك. إن ذلك يعني إن هذا الكلام مع انبساط الوجه من المعروف يعني من المعروف الذي لا ينبغي أن تحقره أو تنكره فلا ينبغي أن تتركه وتقول هذا أمر يسير لكن هذا باب من أبواب المعروف الذي نهيت عن احتقاره أو التفريط فيه. ثم قال صلى الله عليه وسلم وارفع إزارك إلى نصف الساق اي ليكن سروالك وقميصك قصيرين وارفع ازارك الى نصف الساق اي ليكن سروالك وقميصك قصيرين فان ابيت رفع الازار الى نصف الساق فارفعه الى الكعبين ولا تتجاوز عنهما. ثم قال صلى الله عليه وسلم مؤكدا هذا الحكم واياك واثبال الازار يعني التمس اثبال الازار اي ان ينزل ثوبك عن الكعبين وهما العظمان اللتئان في أعلى القدم وإياك وإذبال الإزار أي اجتنبه فإنها أي هذه الفعلة أو هذه الخطلة التي هي الإذبال من إركان الثوب وإرخائه من المخيلة أي من الكبر والعجب وإن الله لا يحب المخيلة. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإن امرؤ شتمك يعني إن امرؤ شتمك أي سبك وعيرك أي لعنك، يعني امرؤ شتمك أي سبك ولعنك وعيرك أي لامك وعيرك بما يعلم فيك أي من عيبك، سواء يكون فيك أم ليس فيك، لكن هو ظلمك في هذا الأمر بأن سبك بشيء هو فيك أو ليس فيك، فلا تعيره بما تعلم فيه، يعني لا تقابل عمله بمثله، فإن الذي ظلمك لا يجوز لك أن تظلمه، الذي يخلفك لا يجوز لك أن تخلفه مراعاة لحرمات الله سبحانه وتعالى. فإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيه فلا تعيره بما تعلم فيه، إن هو شتمك ولعنك أو سبك بشيء قد يكون فيك أو قد لا يكون فيك، فإذا كنت أنت أعلى منه يعني يقينا بعيبه هو وتعلم شيء منه من العورات التي ينبغي أن تستر، فلا يتفجرنك فعله وظلمه إياك بأن تنتهك حرمته وتكشف فكره بأن تعيره بما تعلم فيه، ففضلا هذا فضلا عما لا تعلم، إنسان الذي تعلمه نهيك عن أن تقول، فأولى أن لا تعيره بما لا تعلمه فيه. فإنما وبال ذلك أي إثم ما ذكر من الشتم والتعيير عليه أي على ذلك المرء، ولا يضرك شيء ولا يضرك شيء. وفي بعض روايات هذا الحديث سيكون لك أجر ذلك ووباله عليه ووباله عليه. هذا الحديث كما ذكرنا رواه أبو زهير جابر بن سليم رضي الله عنه قال أتيت المدينة فرأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدر عنه، قلت من هذا؟ قالوا هذا رسول الله. قال قلت عليك السلام يا رسول الله مرتين. قال لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الميت، قل السلام عليك. قلت أنت رسول الله؟ قال أنا رسول الله الذي إن أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلاة فظلت راحلتك فدعوته ردها عليك، قل اعهد إليه. قال لا تسبن أحدا. قال فما اعتبرت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاه. قال ولا تحقرن شيئا من المعروف، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإقبال الإزار فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. هذا فيما يتعلق بحديث اليوم. فهذا الحديث المقصود من درس اليوم إن شاء الله فقرة من فقرات هذا الحديث، وهي قوله صلى الله عليه وسلم إياك وإسبال الإزار فإن الإسبال من المخيلة. وقد كثر سؤال يعني من الإخوة في هذه القضية، فنحاول أن نستوفيها إن شاء الله. يقول الصحابي الجليل حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه يقول في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود ونوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه يوجد له، فذو العرش محمود وهذا محمد نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل والأوثان في الأرض تعبد، فأنسى سراجا مستنيرا وهاديا يلوح كما لاح الثقيل المهمد، وأنذرنا نارا وبشر جنة وعلمنا الإسلام فالله نحمد، تعاليت رب الناس عن قول من دعا سواك إلها أنت أعلى وأمجد، لك الخلق والنعماء والأمر كله فإياك نستهدي وإياك نعبد. أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الرد إلى الله والرجوع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرجوع إليه في حياته، والرجوع إلى حديثه وسنته بعد مماته صلى الله عليه وسلم. وقال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن امره عن امر النبي صلى الله عليه وسلم ان تصيبهم فتنه. قال الامام احمد كفر الفتنه الكفر. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. وقال الله عز وجل لن يطع الرسول فقد اطاع الله. فقال تعالى ما وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فانظر كيف يقسم الله سبحانه وتعالى بقوله فلا وربك يعني ورب محمد عليه الصلاه والسلام لا يؤمنون ينفي عنهم الايمان الى غايه ما هي الغايه حتى يحكموك. اذا يكونون مؤمنين اذا نفذوا هذه الاشياء حتى اولا التحاكم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم ثانيا لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت. فنفى الايمان عمن يجد في صدره حرجا من شرع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وسنته. ويسلمه تسليما يعني كمال الانقياد والاذعان والرضا رضا القلب واعتزازه بسنه النبي صلى الله عليه واله وسلم الى ايات كثيره في هذا المعنى. اما الاحاديث التي توجب طاعه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سواء فيما جاءت السنه مبينه لما ورد في القران كالصلاه والزكاه وغيرها او سواء فيما استخلت به السنه من الاحكام التي ينفيها طائفه القرانيين الضاله التي تكذب بالسنه ولا تثبت حجيتها. من هذه الاحاديث قول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. قالوا يا رسول الله ومن يابى؟ قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. ومن هذه الحديث رواه البخاري منها ايضا ما رواه ابو داود والترمذي عن العزاب ابن ثانية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وغرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. هذا رواه كما ذكرنا أبو داود والترمذي وقال الترمذي حديث حسن صحيح. من هذه الأحاديث أيضا ما رواه العرباض بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيحسب أحدكم متكئا على أريكته قد يظن أن الله لم يحرم شيئا إلا ما في هذا القرآن ألا وإني قد أمرت ووعظت ونهيت عن أشياء إنها لمثل هذا القرآن إنها لمثل هذا القرآن أو أكثر. وطبق الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذه الآيات والأحاديث أحسن تطبيق وأجمله فكانوا ينقذون لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمتثلون يعني تكاليفه برضا وطيب نفس. من ذلك مثلا ما أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن عمر أخذ الجزية من المدينة حتى شهد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر فإذا أخذها من هؤلاء. و أخرج الشيخان من طريق ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر رضي الله عنه خرج إلى الشام فلما جاء فرغ هذه قرية على طريق الشام عند وادي تبوك بلغه أن الوباء قد وقع بالشام فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليها وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا. فرجع عمر من فرغ لما بلغه حديث عبد الرحمن بن عوف. وأخرج الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تمنع النساء بالليل من المساجد. فقال بعض بني عبد الله بن عمر والله لا ندعهن يتخذنه دغلا. الدغل هو في الأصل المكان الذي فيه شجر كثير من فتح فيكمن فيه أهل الفساد. يعني ولد او ابن عبد الله بن عمر قال والله لا ندعهن يتخذنه دغلا. فضرب ابن عمر صدره ضرب صدر ابنه حينما اعترض ولم يتأدب مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ما تقول. قال الشافعي ولا أعلم من الصحابة ولا من التابعين أحدا أخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قبل خبره وانتهى إليه وأثبت أن ذلك سنة. فأخرج الشيخان عن عباس بن ربيعة قال رأيت عمر بن عابس بن ربيعة قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقبل الحجر يعني الحجر الأسود ويقول أعلم أنك حجر لا تضر أو ما تضر ولا تنفع أعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وقال خالد بن أسيد لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما إنك تجد صلاة الحجر وصلاة الخوف في القرآن ولا تجد صلاة السحر في القرآن. فقال له ابن عمر رضي الله عنهما يا ابن أخي إن الله عز وجل بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا وإنما نفعل كما رأينا محمدا صلى الله عليه وسلم يفعله وما يفعله. ليس هذا فحسب بل ثبت من الصحابة نماذج يعني تدعو إلى الإعجاب في شدة تحريهم وطاعتهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا عروة ابن مسعود وقد بعثته قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم من عروة الحديبية حتى يعني يجد بعض المفاوضات. فقال لما رجع إلى قريش قال لأصحابه وهو يصف الصحابة رضوان الله عليهم قال أي قومي والله لقد وثبت على الملوك ووقفت على قيصر وكسرى والنجاشي والله إن رأيت ملكا ملكا قط يعني ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه لا يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم والله إن يتنخم مقامة يعني ما تنخم الرسول صلى الله عليه وسلم مقامة إلا وقعت في كف رجل منهم فذلك بها وجهه وجلده يعني حبا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أمرهم ابتدروا أمرا تسابقوا في تنفيذ أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوءه على الماء الذي يتوضأ منه تبركا به وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له وما يحدون هذا من الأدب أن يحد النظر إلى يعني إلى الكبار السن أو العلماء أو كذا. فقال عمرو بن العاص رضي الله عنه بعد إسلامه إنه لم يكن شخص أبغض إلي منه صلى الله عليه وسلم فلما أسلم لم يكن شخص أحب إليه منه ولا أجل في عينه منه. قال ولو سئلت أن أقف لكم لما أطلق لأني لم أكن أملأ عيني منه إجام له صلى الله عليه وسلم. فالإجام لنا أحسن ذلك لأنه كان يستحي من النبي صلى الله عليه وسلم ويعظمه أن يعني يحب النظر إليه صلى الله عليه وآله وسلم. هناك نماذج أخرى أيضا مما ينبغي أن نستحضره في هذا الزمان الذي هو زمان الغربة غربة الإسلام بين الناس وغربة أهل الطاعة بين الصغار الأعظم من الناس. هنا نزل تحريم الخمر مر أحد الصحابة على جماعة من المسلمين قد وضعوا الخمر في إناء وهم يشربون فقرأ عليهم قول الله سبحانه وقف عليهم وقرأ قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فإنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ الصحابة قالوا انتهينا. فيقول الرجل وكان بعضهم ملأ كأسه وقربه إلى فمه فلما قرأت عليهم الآية فكبوه. مفيش واحد منهم قال اقتنع الاول وبعدين انفذ. فاقتنع الاول كما يعني يتكبح بعض السفهاء في هذا الزمان فيقول اقنعني اولا. يكفي ان هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الزهري رحمه الله تعالى من الله الرساله وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. هذا قانون العبوديه ان تقول سمعنا واطعنا. اما مثلا امراه تتبرز وتتهتك وتطيع الشيطان فيما يامرها به من محاربه الرحمن سبحانه وتعالى تأمرها بالحجاب تقول أقنعني أولا وأقنعيني أولا. هل سألت الشيطان هذا السؤال حينما أمرها بهذا التضرر وهذا التهتك؟ لماذا لا يقال أقنعني إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى؟ فهذا من التلبيس. ايضا من هذه النماذج ما ترويها عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فرحم الله نساء المهاجرات الاول لما انزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروقهن فاختمرن بها شققن مروقهن فاختمرن بها يعني غطينا بها رؤوسهن ووجوههن. وعن صفية بنت شيبة قالت بين نحبيننا نحن عند عائشة رضي الله عنها قالت فذكرنا نساء قريش وفضلهن يعني اخذنا يمدحن نساء قريش وفضائل نساء قريش. فقالت عائشة رضي الله عنها إن لنساء قريش لفضلا فإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقا لكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل يعني ما رأيت أحدا أشد تصديقا للقرآن وإيمانا بالتنزيل من نساء الأنصار. لقد أنزلت سورة النور وليضربن بخمرهن على جيوبهن فانقلب رجالهن إليهن رجع الرجال إلى البيوت يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم فيها يعني في هذه السورة ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته وعلى كل ذي قرابته فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرتها المرحل يعني لم يحصل أن يعني الموعظة طويلة عريضة حتى يمهد لأمر الله ورسوله بالحجاب لكن مجرد ما تلا من قلب إلى البيت وتلا الآيات على امرأته وابنته وأخته وكل النساء من ذوي قرابته تقول عائشة فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرتها المرحل فاعتذرت به يعني فتحجرت به تصديقا وإيمانا بما أنزل الله من كتابه فأصبحنا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم معتذرات كأن على رؤوسهن الغربان كأن على رؤوسهن الغربان جمع غراب وإنما شبهنا بالغربان لأن الغربان سود يعني كنا يلبسن أكفية سودا. أيضا هذا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أتى يعني جاء يوم الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فمجرد ما دخل من المسجد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجلسوا فمجرد ما سمع كلمة اجلسوا جلس في مكانه على باب المسجد يعني هو كان يجب ان يدخل المسجد فسمع الرسول عليه السلام يقول يخاطب ناس لا يدري هل يخاطبه او غيره لكن سمعه يقول اجلسوا فجلس مكانه فورا على باب المسجد حيث سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له تعال يا عبد الله بن مسعود حينئذ قام ودخل إلى المسجد. وهذا علي رضي الله تعالى عنه حينما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم خيبر أعطاه الراية يعني لجهاز اليهود في خيبر قال له تأمله قال له قال علي امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فصار علي رضي الله تعالى عنه شيئا صار مثل مسافة صغيرة قصيرة ثم وقف ولم يلتفت يعني أعطى ظهره للنبي عليه السلام ومشى شيئا ثم وقف تذكر سؤال مهم ولم يلتفت فصرخ رفع صوته حتى يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من سماعه لأنه لا يواجهه لكن ينظر في الجهة الأخرى فلم يلتفت فصرخ بصوته يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس مع أن هذا من أهم شيء إيه الغاية من هذا القتال لكنه لم يلتفت ويعود إلى النبي عليه السلام ليسأله على ماذا أقاتل الناس ومع ذلك تنفيذا لأمره في قوله امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليه فتحرى أن يلتفت ومشى قليلا فلما تذكر غل مكانه ورفع صوته وصرخ بقوله يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس فلم يلتفت امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان الغرض من سؤاله الاستفسار عن امور تمس حاجته اليها في انجاز مهمته. لما امر النبي عليه السلام بهجره الثلاثه المخلفين بعد غزوه تبوك واتى من ملك الروم اتى رجل بخطاب من ملك الروم وجعل يسال من يدلني على كعب بن مالك وصاحبيه فجعلوا يشيرون اليه ولم يتكلموا تنفيذا لامر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم كلامهم لانه كان نهى عن كلامهم ونهى عن كلامنا ايها الثلاثه في الحديث سعد بن مالك المعروف فرفضوا ان يتكلموا ويجوه بالسنتهم حتى لا يقع في مخالفه امره بعدم كلام احد من الصحابه معهم في مقاطعتهم فأشاروا إليه، جعلوا يشيرون إليه ولا يتكلمون. فهذا من أعظم يعني التوقير لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال مجاهد: كنا مع ابن عمر رضي الله عنهما في سفر، فمر بمكان فحاد عنه فسئل: لما فعلت ذلك؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا ففعلت. وبلغ أيضا من حسن اقتدائهم صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يفعلون ما يفعل ويتركون ما يترك دون أن يعلموا لذلك سببا، ودون أن يسألوه عن علته وحكمته، لأن المتابعة نتيجة من نتائج المحبة. من أحب أحدا أطاعه في كل ما يأمره به واقتدى به. يعني هذا في الخير وفي الشر، كان ترون الناس يحبون مثلا الكتاب من الممثلين أو يعني أو غيرهم، فتجدهم يعني أي واحد يغير في هيئته نوع أي نوع من التغيير تجد كل من يحب لهم يقتدون به في هذا الأمر، في هذا الأمر. ليه؟ لأن هذا أثر محبة هؤلاء الفتخة، حتى لو فعلوا بنفسهم ما فعل من تغيير الهيئة أو هذه الأشياء المعروفة، حتى لو تشبهوا في فعلهم بالحشرات، كانوا يسمون بعض الفرق الحشرية البيتلز والتوب والأشياء دي حشرات، التوب الكلب البيتلز والخناتر، فكانوا يقتدون بهم حتى في هذه التفاهات وهذه الثقافات حبا في هؤلاء المسلمين في الأرض. فكذلك المؤمنون إذا أحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أولى بذلك فلا ينبغي لومهم ولا عزلهم ولا عتابهم على طاعتهم لرسول الله، لأن هذا أثر من أثر المحبة، أن من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تلقائيا يقتدي به، يقتدي به حتى في الأمور التي لا تكون واجبة عليه أو حتى في الأمور العادية التي ليست مستحبة. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، فاتخذ الناس خواتم من ذهب، ثم نبذه النبي صلى الله عليه وسلم من غناء وقال: إني لن ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتمهم ولم يحتج الأمر إلى سؤال ولا أخذ ولا رد، فعل ففعلوا، ترك فتركوا. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل، فنزعه فطرحه، نزعه من يد الرجل وطرحه رماه في الأرض، فقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيدعوها فيجعلها في يده. طرح هذا الخاتم من يد الرجل، نزع من إصبعه ونبذه وطرحه، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل له: خذ خاتمك فانتفع به. قال: لا والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انظر إلى يعني شدة الاقتداء وشدة التورع، مع أن هذا الرجل يباح له أن ينتفع به ببيع يبيعه مثلا وينتفع بثمنه، لكنه لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نزعه من يده وطرحه في الأرض أبى أن يأخذ شيئا طرحه رسول الله، من شدة التورع وشدة الحرص على امتثال أمره. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع عليه وهو يصلي، كان يصلي في عليه، فوضعهم عن يساره، فلما رأى القوم ذلك وهم في الصلاة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يخلع عليه فألقوا نعالهم، فلما قضى صلاته قال: ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت عليك. فقال: إن جبريل أخبرني أن فيهما قذرا. فانظروا كيف الاقتداء، حتى لما قدم إليه الضب لحم الضب فلم يأكله، فتوقف خالد بن وليد رضي الله عنه عن أكله، فيعني فقال له: أحرام هو؟ قال: لا، ولكني أعافه، يعني نشأ في قوم لا يعرفون الضب، فهو يعافه من ناحية الطبع، واضح. فالمقصود كان إذا فعل فعلوا، إذا ترك تركوا. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من الظهر في مسجده للمسلمين، ثم أمر أن يتوجه إلى المسجد الحرام فاستدار إليه ودار معه المسلمون. فهناك كانت الأشياء تؤخذ بتلقائية، أن هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام ويجبنا طاعته والابتداء به ويعني إتيان ما أتاه وترك ما تركه. قال الزبير بن بكار: سمعت مالك بن أنس وأتاه رجل فقال: يا أنا عبد الله من أين أحرم؟ قال منزل حليفة من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر. قال لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة. فقال وأي فتنة هذه؟ إنما هي أميال أزيدها. قال وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إني سمعت الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هناك بعض الناس يعني ينهجون منهج الزهد في السنة بل التجهيد فيها، الزهد والتجهيد في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وضوح هذه الطريقة التي كان عليها الصحابة من شدة تعظيم أمره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بل ليس هذا فحسب، فقضية مثل هذه القضية التي نشير إليها هي قضية جر الثياب، جر الثياب سواء القميص اللي احنا بنسميه القفطان هذا ده اسم القميص، أما القميص المعروف الآن فيوصف بأنه قميص قصير، لكن أصل كلمة القميص قدت قميصه من دبر يعني الإيه هذا الثوب الطويل هذا أو الإزار وهو غير منتشر الآن هنا أو السراويل أو هذه الأشياء. فبعض الناس ليسوا فقط يعني يجرون هذه الثياب إعراضا عن هذه النبي صلى الله عليه وسلم أو جهلا بسنته، بل أيضا يضحكون ويتغامزون ويتفكهون إذا رأوا مسلما يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقصر ثيابه، وتصير كأنها نكتة شيء يذكر للضحك والفكاهة أن فلانا يعني ما يعني الإسلام عنده أن يلبس الثياب القصيرة ويحمل المسواك وكل هذه الأشياء المعروفة. فهذا طبعا بلا شك يعني، ومن الناس ايضا من يسمي التمسك بهذه الشعائر الاسلاميه والتفرق وكل هذه الاسماء المعروفه. ف يعني الامر في الحقيقه هو ليس تفرقا ولا تجمدا ولا هذه المصطلحات الشيطانيه، لكن ينبغي ابدال كلمه التفرق في اغلب ما تطلق عليه الان ابدالها بقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا، فهو ليس تفرقا لكن هو اعتصام، اعتصام بكتاب الله وبسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا اعتصام يعني احتماء وتمسك بحبل الله المتين، فهذا اسم الاعتصام ليس اسم التفرق. التفرق معناه الاخذ باطراف الامور في اقصى اليمين او في اقصى الاطار بالافراد او التفريق، هذا هو التفرق يعني اخذ بطرف الامور. اما هذه الامه اما هذه الشريعه فهي الامه الوسط، وهو الوسط فالاصل والميزان الذي توزن به الاشياء كل ما وافق هذا لهذا يعني كتاب الله وسنه رسوله فهو الوسط وهو الحق وهو العدل. اما الانحراف عنهما يمينا او يسارا بالافراط او التفريط بالتقصير او بالغلو فهذا هو التفرط وهذا هو الهلاك. اما التمسك بكتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الاعتصام بحبل الله. والتمسك كما قال عليه الصلاه والسلام تركت فيكم ما ان تمسكتم به فلن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي. هذا تمسك بدين الله وتعظيم لحرمات الله وتعظيم لشعائر الله واعتصام بحبل الله كما ذكرنا، ولا يصح ان يوصف بتطرف. التطرف ان يقولونه على اساس ان علم المجتمع الان من ضياع وفساد وانحلال، هذا هو الوسط وهذا هو العدل، وكل من انحرف عنه فهو متطرف. عري المرأة وتبرجها وتمسكها واختلاطها بالاجانب والفسق المعروف في المجتمع وعلى الشواطئ وفي النوادي هذه الاشياء، هذا الوسط وهذا هو الاعتدال، ان تعيش كما يعيش اهل بلدك وان تهلك معه. اما اذا يعني تمسكت بدينك فانت متطرف، اذا امتنعت من مصافحه النساء انت متطرف، اذا فعلت هذه الاشياء. اما الذي يشرب الخمر فلا يوصف بالتطرف، اما الذي يفعل كذا وكذا فهذا غير متطرف. ف مثلا الرجل يغض بصره هذا متطرف، يقولون هذا كسل، وفي الحقيقه هو تعسف عما حرم الله سبحانه وتعالى وليس مثل هذه الاسماء. الارهاب مثلا او الارهابيين، الارهاب يكون لاعداء الله ترهبون به عدو الله وعدوك وليس المسلمين بهذه الصفه. ايضا الهوس الديني هذا شيء غير جديد، لان الانبياء نفسهم يعني رموا بالجنون، قيل ان الله ذو ولد، قيل ان الرسول قد كهن، لم يسلم الله والرسول مع من كلام ورى فكيف انا؟ فلم يسلم الله سبحانه وتعالى من سب المشركين حينما قالوا ان الله ذو ولد او ان الله ثالث ثلاثة أو إن لله بنات هي الملائكة، ولم يسلم الرسل قالوا منزول وزجر، فجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. يعني هذا كأس الكفار والمعرضون عن شرع الله سبحانه وتعالى أن يتطاولوا على أهل الحق بهذه المسميات الشيطانية التي ما أنزل الله بها من سلطان. الحق هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وينحصر الحق فيهما ولا يخرج عنهما في حال من الأحوال. واعتصموا بحبل الله جميعا، فكل من أحيا سنة أو تمسك بسنة وإن خالف كل الناس فهو معتصم بكتاب الله، معتصم بحبل الله. هذا اعتصام وتمسك ومحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كما بينا من قبل أن المحبة دورة المتابعة، المتابعة أثر من أثار هذه المحبة، هذا شيء طبيعي موجود حتى مع بين أولئك الفسقة وبين من يسمونهم الجماهير، حتى يقولون معبود الجماهير، معبود لأنها كانت هي عبادة. لماذا؟ المحبة غاية المحبة التي تولد غاية الإنسان والمذلة والخضوع لهذا الشخص الذي يحبونه. فنحن أولى إذا كان هؤلاء يعني يحرصون على اقتداء بآلهتهم الباطلة، فنحن أولى بأن يعني نعبد الله سبحانه وتعالى على الطريقة التي شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنتم تعلمون ما حدث يعني من زمن قريب لأخينا وأخي أخينا الأخ مدحت وردة، حينما يعني تمسك بشيء من الشرع في قضية ستر العورة بارتداء الشورت الطويل لهذا المعروف، فكيف صار عليه القول ويعني أخذوا ينالون منه، خاصة أن هذا يعني هذا الأمر قرر أنه هو موضة من الموضات لا رأس به، لكن أن ينتج هذا الإسلام فهذا الذي يستحق أن يحارب. فلما نسج الإسلام عادوه. أما إذا كان مثلا واحد زي جماعة الكورة في أوروبا أو في أي مكان فعل ما يفعل فرحبوا واقتدوا به وقلدوه تقليد الفردة. أما حينما يمتثل الإنسان أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فينال يعني بهذه الأشياء. هل كان بعض الكتاب كتب في بعض الجرائد قال منذ سنوات ظهرت موضة أو موضة أمريكية لبنطلون شورت ينتمي تحت الركبة بقليل، كان اسم هذا البنطلون هو برمودا، مثل جزيرة برمودا التي كان جنوب أمريكا يلبسون فيها هذا الشورت أثناء الحرب. وقد صار هذا البنطلون موضة في الستينات، وكان أولاد الذوات يتباهون به وينظرون نظرات إشفاق إلى الذين يرتدون الشورت العادي، وكان ثمنه غاليا للغاية. ورغم ذلك كان موضع قبول عند أولاد الذوات كما كان حلم الطبقة الوسطى. يقول إذا جاء شاب مصري ولبس هذا البنطلون بدافع الورع وقال إن هذا ظلم يليق به كمسلم، إن وقع هذا قال الناس ما هذه التقيعة، يعني إن جاءت من عند الكفار فهو يقتدون بها وينظرون إلى نعمته أعلى. لكن لما نتمسك نحن بديننا فيعني نلقى هذه الأذية من القوم. المقصود حتى نعود إلى الموضوع الأكل أن المحبة تورث الانقياد وتورث الطاعة. فمن هذه القضايا هو القضية التي نتكلم فيها اليوم، وهي موضوع يعني هو طول الإيجار أو طول الثياب. تقرر كلمة الإيجار في كثير من الأحاديث، كان ملابس الصحابة في ذلك الزمان أغلبها هو الإيجار، لكن أصبح الإيجار اليوم قليلا جدا. ومع هذا فالإيجار والقميص لهما حكم واحد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإيجار فهو في القميص، حكمهما واحد. عن الأشعث ابن سليم قال سمعت عمتي واسمها رهم تحدث عن عمها وهو عبيد ابن خالد المخربي قالت قال بين أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول ارفع إزارك، ارفع إزارك يعني عن الأرض، كان يوجه إزاره وثيابه، ارفع إزارك فإنه أتقى، وفي رواية أخرى فإنه أنقى يعني أنقى لهذا الطريق، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله إنما هي درجة الملحاء، يعني هذا الطريق الذي البدو درجة ملحاء وهو كفاء مخطط فيه بياض وقوات، أي المقصود أنها بردة مستغلة، يعني بردة ثوب مستغل ليست للزينة فجرها لا يؤدي إلى الخيلاء. فقلت يا رسول الله إنما هي بردة الملحاء، قال أنا لك في إسلة، فنظرت فإذا إلهه إلى مسك ساقيه صلى الله عليه وسلم. وعن كلمة ابن الأكوع قال كان عثمان بن عفان رضي الله عنه يأتجر إلى أنصاف ساقيه، وقال هكذا كانت إذرة صاحبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. إذرة هذا اسم هيئة على وزن فعلة، فتكون جنسة والرسول عليه الصلاه والسلام كان يقول اني ارجو ان اكون اخشاكم لله. فمن خشيته لله سبحانه وتعالى انه كان يتواضع هكذا ويقصر اجره. هناك حد ادنى لثياب المسلم حده النبي صلى الله عليه واله وسلم. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلي ازار يتصعقع، يعني كان ازار جديد. التصعقع هو تحريك الشيء اليابس الصلب مع صوت، اذا كان قماش جديد كان يسلم نفسه مثلا فاذا تحرك يصدر صوت، ولانه كان جديدا يقول: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلي ازار يتصعقع، فقال: من هذا؟ قلت: عبد الله بن عمر. قال: ان كنت عبد الله فارفع ازارك. ان كنت عبد الله يعني الخاضع لله والذليل لله والمطيع لله فارفع ازارك. لم يساله هل انت فعلت الاختلاء فيحرم ان فعلت جبرت ولا توجيه، لكن هذا امر مطلق كما تلاحظون في اغلب هذه الروايات. قال: ان كنت عبد الله فارفع ازارك. قال: فرفعته. قال: زد. قال: فرفعته حتى بلغ نصف الساق. حتى بلغ نصف الساق. هذا ابن عمر وهو من افاضل الصحابه ومن اصفاهم رضي الله عنهم. لم يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن ارخاء ازاره، بل امر بان يرفعه، مما يدل على ان هذا الادب ليس مقصودا به الخيلاء. ولو راى النبي صلى الله عليه واله وسلم بعض هؤلاء الذين يكونون في ابائهم ايضا في هذا الزمان لانكر عليهم من باب اولى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ايضا قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ازاري استرخاء، فقال: يا عبد الله ارفع ازارك. فرفعته ثم قال: زد. فزد فما زلت اتحراها بعده، ولا تحرى الحد الذي حده النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعض القوم: الى اين؟ فقال: انطى الساقين، الى انطاف الساقين. والحديث حديث ابي جريج جابر بن سليم فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم له: ارفع ازارك الى نصف الساق فان ابيت فالى الكعبين. فإن أهيت فإن الكعبين، إذا هذا نفس اتخذ موضع استحباب. أما المباح والجائز فإن الكعبين، العظمين الناشئتين في يعني أسفل الساق وأعلى القدم. يقول: فإن أهيت فإن الكعبين وإياك وإسبال الإزار فإنه من المحيلة وإن الله لا يحب المحيلة. فوضح النبي عليه الصلاة والسلام أن نفس الإسبال هو محيلة. وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، يعني نوع من أنواع المخيلة. المخيلة قد تكون تدخل الإنسان التكبر في مشيته في أي شيء من تصرفاته، ومما تكون تدخله المخيلة أيضا إسبال الإزار. فإسبال الإزار هو أحد أعراض مرض المخيلة والكبر والبطر. وعن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه قال: سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه عن الإزار، فقال: على الخضير فقط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ازرق المسلم الى نصف الساق ولا حرج او لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، ما كان اسفل من الكعبين فهو في النار، ما كان اسفل من الكعبين فهو في النار. قالها ثلاث مرات. وقال: من جر ازاره بطرا لم ينظر الله اليه. من جر ازاره بطرا لم ينظر الله اليه. وعن حذيفه رضي الله عنه قال: اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أي ساقه، فقال: هذا موضع الإزار، فإن أبيت فهذا، يعني موضع الإزار في نصف الساق. ثم طأطأ قدمه مسافة قرب كده أنزل، فقال: فإن أبيت فهذا. ثم طأطأ قدمه أخرى وقال: فإن أبيت حتى لا تؤذي الكعبين. فقال: فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. الإنسان لو عنده يقين بهذا التهديد وهذا الوعيد لشعر إذا كان الثوب ولا الكعبين شعر بالنار تلسعه في عقله، إذا كان فعلا مستحضر هذا الوعيد إن هذا يكون في النار، الشيء الذي يغطى بالثوب بعض الكعبين فهذا في النار. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإزار إلى نصف الساق. فلما رأى شدة ذلك على المسلمين قال: إلى الكعبين، لا خير فيما أكثر من ذلك. فهذه الأحاديث كلها صريحة وصريحا يعني صريحة بطريقة واضحة بأن المسلم يجب عليه أن يرتدي ثيابا لا تجد في طولها على الكعبين، ومستحب له أن يجعلها إلى أنصاف الساقين. فما عقيدة من خالف هذا الأمر؟ العقيدة والوعيد يحدده أحاديث كثيرة منها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. كما ذكرنا أغلب أسفلهم كلمة الإزار، فلذلك تكثر كلمة الإزار في الأحاديث وتأتي أحيانا ألفاظ عامة تستوي فتعم سائر أنواع اللباس. عن قول غير ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزرة المؤمن إلى عضلة ساقيه ثم إلى مد ساقيه ثم إلى كعبيه فما كان أسفل من ذلك ففي النار. يعني ما زال في الكعبين فهو في النار. قوله فهو في النار معناه أن ما دون الكعبين من قدم صاحبه في النار عقوبة له على ما فعله، إن كان الذي غطى من أسفل الكعبين فيكون في النار، فقال هذا الأمر. القول الآخر أن هذا الفعل في النار أي هو معلوم من أفعال أهل النار، فهذه عقوبة زيادة في طول الإزار مجرد زيادة فإنها هي النفي. لكن هناك عقوبة أشد وأشد وأشد في حق من يتعمد فعل ذلك، ما تقدم من الكلام في طول الإزار أو طول الثياب والزيادة على الكعبين هذا خاص بالرجال فقط، النهي عن الإزار هذا خاص بالرجال. أما النهي عن الإزار أو التنكر والتكبر، النهي عن الإزار يبدأ النساء أيضا حد له النبي صلى الله عليه وسلم حدا محدودا زائدا على حد الرجال على حد ثياب الرجال. أما التنكر والتكبر والتولاء فهي محرمة على الرجال وعلى النساء، والنصوص الواردة في وعيد من تكبر أو اختال في نسبته أو يعني تكبر بثيابه وهذا عام يشمل الرجال والنساء. فقد روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين حتى ينعم في الاستتار وستر يعني ما يحرم ستره من جزءهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ايضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خولاء لم ينظر الله اليه يوم القيامه. من جر ثوبه خولاء لم ينظر الله اليه يوم القيامه. فقالت ام سلمه رضي الله عنها: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين كبرا. يرخين كبرا يعني من ايه؟ كما ذكرنا بالنسبة للرجل هناك حد واجب يعني او يحرم تجاوزه وحد مستحب. فالمستحب هو ان يكون الثوب الى نصف الساق، اما المباح فهو يعني ايه؟ فهو حد ما بلغ الشعرين وهما العظمان اللتان في اسفل القدمين. ما تحت الكعبين يحرم ان يغطى بالثياب، من حق للإزارة الكعبين. اما ما فوق نفس الكعبين هذا جائز، نفس الثياب هذا مستحب. واضح؟ طب النساء النساء يبدا ثياب الذراع او يعني يرخين كبرا يعني من حد الايه؟ من حد الاستحباب. فقالت: اذا تنكشف اقدامهن، تنكشف اقدامهن اذا لزم هذا الحد. قال: فيرخينه ذراعا، ذراع ابتداء من الكعبين، يرخينه ذراعا ابتداء من الكعبين تفوت المراه ذراعا، وهذا يعني من الجائز لهم. لا يزيدن عليه، فاذا من الخلاء بدون المراه ان تزيد في كل زوجها بعض الكعبين تزيد على الذراع. وعن ام سلمه رضي الله عنها قال: قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنتظر المرأة من ذيلها. قال: كبرا. قالت: إذا تنكشف عنها. إذا تنكشف عنها. قالت: ذراعا. فقال صلى الله عليه وسلم: ذراعا لا تزيد عليه. إذا في المرة الأولى أذن لهن أن يزدن كبرا بعد التعبير، لما قالت إذا تنكشف القدمان فأذن لهن في الذراع ولا تزيد على الذراع. فكان صلى الله عليه وسلم يتكلم مع يعني أمة الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا إذا سمعوا شيئا كما بينا من قبل بادروا إلى تصديقه وامتثاله. فرأت أم سلمة رضي الله عنها أنها لا تستطيع أن تطبق هذا الأمر إلا إذا كشفت عن ساقيها او قدميها. وام سلمة تعلم يقينا ان هذا يعني لا يجوز للمرأة ان تكشف عن قدميها. ومع ذلك هي لم تستلزم الجواز ان النساء يعني لا يجوز لهن ان يعني يقصرن ثيابهن بحيث تنكشف سوقهن او اقدامهن. ولذلك كانها يعني خشيت على هذا الامر فاقبلت مع النبي صلى الله عليه وسلم وسالته فقالت سوف يصنع النساء بدونهن. فتاملنا مدى حرص المرأة المسلمة على الست ونستطيع ان نتامله من هذا الحديث. فلما اذن لها في الموحينة كبرا قالت اذا تنكشف اقدامهم فان لله وانا اليه راجعون. يعني في هذا الزمان النساء غالت عليهن انفسهن وهن ينتقبن الى الاسلام. طيب الرجل يجرجر ثيابه او قميصه او سرواله وغير النساء قد حصرن هذه الثياب. وكلما زاد انحسار الثوب كلما زاد الاسباب التقدم والتطور وعدم الرجعيه والتقمص. تتغطى الرجال وتنكشف النساء انعكست الايه كما انعكست في كثير من احوالنا. يامر النبي صلى الله عليه وسلم بغطاء اللحر وجذب الثوارث. نجد الرجال يكلقون الثوارث ويحلقون اللحر. كذلك كنا نجد النساء تكشفن عوراتهم والرجال يتبطلون ويبالغون حتى يؤدي الامر الى مخالفه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاسلام. وهذا اصلا من حق او من شأن النساء. فهكذا كان المؤمنات. قال الرسول عليه السلام في حديث الخطبه يقول له فان استطعت ان ترى منها ما يدعوك الى المتحيه تفعل. فيتامل ايه كلمه ان استطعت. ان استطعت معناها ان هذا امر شاء. فان استطعت ان ترى لان المرء المسلم لا تزيد بما لا يحل كشفه وتكشفه في كل من شاء. بل هي تبالغ في التكفر وفي حفظ نفسها وصيانه عوراتها. يقول صلى الله عليه وسلم المراه عوره فيلزم ستر كل ما يسبق عليه اسم العوره. المراه عوره فاذا خرجت يعني استشرفها الشيطان. ايضا يعني حينما نتامل مثلا قول الله سبحانه وتعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذاكر المراه فتمنعتها لزوجها كانه يراها. نهى ان المراه تجالس المراه. فطبعا النساء مع بعضهن البعض يكتبن يعني على الاقل ثياب المهنه الثياب التي يلبسها في البيت. فينهى النبي صلى الله عليه وسلم ان المراه ترى المراه وهي يعني غير محجبه فتذهب الى زوجها او قريبها فتمنعتها وتكتبها له كانه يراها. فهذه من الدليل السبيل ان المراه تقف الاخرى لزوجها كانه حتى كانه يراها. نحن الان في هذا الزمان لا نحتاج لهذه الوقافه. فقد هانت المراه على سيطره رخيصه ومهينه فهي التي تتطوع بعرض نفسها على كل من شاء من نصراني او يهودي او فاسق او فاجر لا تبالي. هي هانت على نفسها فلا تحتاج لوجود واسطه تواسيها ثم سمعتها لزوجها. لكن هو عرضت نفسها وهانت لكل من شاء ان يراها. الله سبحانه وتعالى يقول ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفون من زينتهن. نهى ان تضرب المراه برجلها حتى تصدر الصوت الخلاقيط لرجلها فتعلم الناس انها تلبس الثياب المخفيه. فاذا كان هذا في الزينه او اكثر الحلول المخفيه في قدميها. فاذا كان هذا في هذه الزينه الخفيه في الارجل فكيف بالفتنه فيما تعرضه المراه من رجلها او سائر عورته. الله سبحانه وتعالى يقول ويعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور. قال المفسرون خائنه الاعين ان يكون الرجل في بيت الرجل. فإذا مرت المرأة فإذا قتل له الحاضرين والجالسون معه رد بصره وتخفى. فإذا غفلوا عنه نظر إلى من يمر من النساء. فهذه هي خائنة الآن. أين خائنة الآن في جمالنا؟ كأن يعني لم يبق لها وجود. خائنة الآن الرجل أيضا يجود بنسائه يخالف الرجال ويجالس الرجال الأجانب وتحدث المصائب التي لا تخفى على الكثيرين. المقصود ان هذا الحديث يفيدنا كيف كانت يعني المرأة المسلمة عزيزة على نفسها كيف كانت غيرتها على نفسها انها لا تهون على نفسها بحيث تكون كالبضاعة او كالسلعة تعرض للناظرين. فأم سلمة انزعجت لما سمعت هذا الحكم وهي تعلم يقينا ان القدم من المرأة عورة لا يجوز كشف القدم. فقالت لما سمعت يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال عن الإكبار قالت كيف يصنع النساء بنيولهن؟ قال يوصين كبرا. قالت إذا تنكشف القدمان. فقال يوصين غلاعا ولا يجدن عليه. يعني أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على أن قدم المرأة عورة. يقول الإمام أحمد كل شيء منها عورة حتى ذكرها المقصود في قول النبي صلى الله عليه وسلم يوصين غلاعا لا يجدن عليه ايضا يعني يقول فليتق الله سبحانه وتعالى اناس يسخرون من المؤمنات الصالحات التقيات فيتقدم هؤلاء الناس بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويسخرون من المؤمنه التي تتحرى هذا الحد الذي حده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومشهور عن هؤلاء السفهاء قولهم في حق المراه التي تسجل في ذهب هذه الصوره يقول هذه تكمس الشارع بثيابها كبرت كلمة تخرج من الأبواب. هذا استهزاء وتنكر يعني وتحقير لقول النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاءتهم المرات كما ذكرنا من أوروبا أو أنها لهم الفتاق والفتاقات من يعني بيوت الأزياء أو الممثلات أو أهل الفن أو كذا فيقتدون بذلك ويتناقلون هذه النظم في الثياب بمنتهى الانصراح. اما اذا اتى امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقبلهم الشيطان وينطق على افواههم بهذه الكلمات الفظيعه يعني يقول هذه تكلف الشوارع فهذا من التقدم بين يدي الله ورسوله. الله سبحانه وتعالى يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امره فيمتثل اختيار الانسان اذا اتى امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم كما بينا المره السابقه وذكرنا امثله من امتياز الصحابه رضي الله عنهم لاوامر النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى والحاصل ان للرجال حالين حال استحباب وهو ان يقتصر بالاجار على نفس الساق وحال جواز وهو الى الكعبين. طبعا نبيه حالة التحريم وهي ايه ان يتجاوز الكعبين. كذلك للنساء حالان حال استحباب وهو ما يزيد على ما هو جائز للرجال بقدر السدر وحال جواز بقدر الذراع. فعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقه من مال هذا الحكم اقسم عليه النبي صلى الله عليه وسلم حلف. لماذا حلف؟ لان بعض الناس قد يعني يكثر فهمه ويكثر يقينه في هذه الاشياء. الشخص اذا بذل من ماله صدقه ربما ظن انها تنقص هذا المال فيحلف النبي يقول ثلاث اقسم عليهم ما نقصت صدقه من مال وينفي ابدا الصدقه تنقص هذا المال. وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا مع أنك تصورون أن الذي يعفو هذه مذلة منه ولهانة لكن يحدث النبي صلى الله عليه وسلم على عفو ذلك فيقول وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. ثم يقول صلى الله عليه وسلم وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. إنما جبت في مراتب التذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى والتواضع لعباده كلما رفعك الله. والناس الذين لا يتقون يفهمهم من الوحي الشريف لا يستطيعون ان يتصوروا هذا يظنون ان التواضع مذله. لكن التواضع كلما زاد العبد في تواضعه وخضوعه كلما رفعه الله سبحانه وتعالى. فهذه النصوص التي تحذر من الاقبال وتامر بالتواضع وتنهى عن الكبر ليس معناها كما يفهم بعض الناس ان المسلم مطلوب منه ان يظهر ويظهر قذر مثلا او مهين. لكن الشرع حث على النظافه وعلى الاهتمام والمظهر في الحد المعقول الذي لا يؤدي الى الاطراق او المحيله. فعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له شعر فليكرمه. من كان له شعر طويل فليكرمه بالدهون بالتمريض بالطيب هذه الاشياء بالتفريع واضح. من كان له شعر فليكرمه. وحث ايضا على نظافه البدن كذلك كما هو معروف في غسل الجمعة ووضع الثوب والسواك وهذه الأشياء. اما في الثياب فراى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعني رخص الثياب فقال له هل لك مال؟ قال نعم. قال من اي المال؟ قال من كل المال اعطاني الله. فقال له صلى الله عليه وسلم فاذا اتاك الله مالا فليرى اثر نعمه الله عليك وكرامتك. فاذا اتاك الله مالا فليرى اثر نعمه الله عليك وكرامتك. اذا تحدث بنعمه الله سبحانه وتعالى واظهر هذه النعمه بان تحصل ثيابك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبره. قال رجل ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت رجل يتنخر حله معدل بمنته ومنته شعره اسفل الى رجل ان خطف الله به فهو يتجدل فيها الى يوم القيامه. حتى هذه اللحظه التي نتكلم فيها وتذكر الحديث يقول ان انا فاني اؤمن به انا وابو بكر وعمر. ونحن ايضا نؤمن بهذا الحديث لقول النبي كما يقول الحديث في اعلى درجات الصحراء البخاري ومسلم فهو يتجلجل فيها بسبب هذه هذا الكب حتى الان الى يوم القيامه هو يتجلجل يعني كان له شقا في الارض يتجلجل فيه ينبتع بشده واضطراب في هذا الشق الى يوم القيامه لانه متى رجلا بجلمته وقد اسبل الى رهبه. فاذا الكب له مراهق كثه وليس من مثلا قصر فيها وهو يكون قد برئ من الكبر فالكبر له اسباب كثيرا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يستنبط من سياق الاحاديث ان التقييد بالجري خرج للغسل وان البصر والتبكر مغلوم ونول من ثمر قيده. ذلك متعمدا وقاصدا المخيله والتكبر والتجبر فهناك احاديث كثيره يعني تبين مضاعفه هذا الوعيد. عن الشريف ان النبي صلى الله عليه وسلم تابع رجلا من سقيف حتى هرول في اثره حتى اخذ ثوبه. يعني انظروا كيفيه تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الامر لان مثل هذه الاشياء اذا خلقت بعض الناس يعني يهودون ويسخبون ويلوذون ويقولون الاسلام ضايع وانتم تتكلمون في اسبال الازار. الاسبال الازار هو الذي سوف يحرر فلسطين اسبال الازار كذا. فكما بينا الامر في موضع اخر ان لا في تعارض بين الامرين لان العلاقه بينهم علاقه التلازم يعني. باختصار انظروا كيف فعل النبي عليه السلام ولم يفلسف الامور بهذه الكيفيه التي يجعلها متكيفه هذا الزمان. فعن الشريف ان النبي صلى الله عليه وسلم تبع رجلا من السقيف راى رجلا من السقيف يمشي فتبعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى هرول في اثره يريد ان يلحقه ويدركه فهرول جرى في اثر هذا الرجل طالبا اياه حتى اخذ ثوبه فلما رأى له اخذ ثوبه حتى يوقفه ويكلمه فقال ارفع ازارك. قال فكشف الرجل عن ركبتيه فقال يا رسول الله اني احنف. كشف عن ركبتيه ليبين له علة رفعه علة انه انزل ازاره لهذا اكبر ازاره. فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ارفع ازارك كشف عن ركبتيه فقال يا رسول الله اني احنف وتفقدت ركبتي. يعني ان هذا كانه يعني شيء من خلقه الله تعالى في هذا الرجل فهو كان يستر ذلك الامر لان ركبتيه كانت تفتكان تفتقدان بعضهما في بعض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل خلق الله عز وجل حسن. يعني لا يدورك من ذلك اي يعني اي صفه من خلق الله سبحانه وتعالى فهي تكون على احسن ما يكون. وهذا نقول من المفاهيم الضروريه جدا ان نتيقن هذا الامر. كل خلق الله سبحانه وتعالى باي هيئه هو حسن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى قل على الله الذي اتقن كل شيء انه خبير بما تفعلون. وقال عز وجل وصوركم فاحسن صوركم. وقال سبحانه وتعالى في اي صوره ما شاء ركبه. وقال عز وجل لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. لكن بعد خلقة الناس فتعالى الناس بهذه الخلقة ولقد كرمنا بني آدم بهذه الخلقة الحسنة يتفاوت الناس بعد ذلك إلى أن يمنح الله هذا من صفات الجمال أو من الصفات الأخرى. فهذا رزق الناس فتعالى أو هذا خلق الله قد يتفاوت لكن الأصل أن كل ما يخلقه الله سبحانه وتعالى حسن فلا يعيد الإنسان يعني خلفا من خلف الله. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي كان يستحي أن يظهر يعني لله أو ركبته هنا فقتل فأجبل إزاره. فلما كشف إزاره وقال يا رسول الله إني أحلف وتتقطت ركبتاي فقال صلى الله عليه وسلم كل خلق الله عز وجل حسن. قال ولم ير ذلك الرجل إلا وإزاره إلى أن طاف ساقيه حتى مات امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيعني مادت هذا الثياب لأن ساقه كانت بخيطتان نخيطتان وتصطدمان ببعضهما الأمر أن هذا يعني من العاري إظهاره فأمره يعني بهذا الأمر. فما ذلك بمن لا عذر له وإن كان هذا عذر هذا الرجل فما ذلك بمن ليس له مثل هذا الأمر. وعن عمرو بن سلال الأنصاري قال بيننا ويمشي قد أكذل إزاره. عمرو بن سلال الأنصاري يمشي وقد أكذل إزاره أطال هذا الإزار إذ لحقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخذ بناصيته هكذا من الاستنكار والحزن على هذا الأمر فوضع ناصيته هكذا الرسول عليه الصلاة والسلام. وهو يقول اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك يعني يقصد التواضع على الله سبحانه وتعالى. فأنا وراء هذا الإسلام تكبر ومحيلة فأراد أن يتواضع كان هذا خلقه عليه الصلاة والسلام. حتى إن لما دخل المدينة فاتحا دخلها شاهدا على ناقته شاهدا تواضعا لله سبحانه وتعالى في بداية هذا الفتح المبين. فذلك هنا لما رأى هذا الرجل وقد أجبل إزاره علم أن هذا خلق المتكبرين وخلق الاختيال وانبطر. فلذلك أقبل وأسرع حتى لحق عمرا ووضع يده على ناصيته أخذ ناصيته وقال اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمد يعني أنا عبد متوجه في صفة العبودية فأنا عبد وابن عبدك وابن أمدك وكلنا عبيد لك يعني وقصد التواضع والتهلل بين هذا الناس فتعالى وتبرؤا من هذا الفعل الذي هو من النخيلة. فقال عمرو فهم بقى عمرو فهم أنه يقصد يعني استنكار ما هو عليه من الإسلام. فقال عمرو قلت يا رسول الله إني رجل حنش الساقين حنش الساقين يعني دقيق الساقين ورفيعهما إني رجل حنش الساقين. فقال يا عمرو إن الله عز وجل قد أحسن كل شيء خلقه يا عمرو. ومرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع أصابع من كفه اليمنى تحت رتبة عمرو يعني قاس هكذا تحت الركبة مسافة أربع أصابع. فقال يا عمرو هذا موضع الإزار ثم رفعها ووضعها تحت الثانية. فقال يا عمرو هذا موضع الإزار. فهذا الحديث أيضا كان له قبله يطلب أن نحمله عن الخيلاء لأن هو الحديث الذي قبله الصحابيان بينا أنهما لم يحصوا الخيلاء ولكن ذكر علة معينة لتغطية الإيه لتغطية ساقيهما ومع ذلك لم يعذرهما النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا إلى ذلك الصحابيان كان بريئين من الإيه من المحيلة لكن كان لهم عذر ولم يعذرهما النبي عليه الصلاة والسلام وأمرهما ب يعني رفع الإزار. هناك أيضا أحاديث كثيرة في ذم إسبان الثياب منها حديث عن أبي هريرة طبعا ذم الإسبان يستثنى منه بعض الحالات طبعا أساسا يستثنى منه النساء كما سيأتي شأنه في الأحاديث يستثنى النساء من إسبان الزيد واضح. ويستثنى أيضا من به مثلا جرح معين فقد يؤذيه الزواج إذا أتى عليه أشياء من هذا فيسجل ليغطي حتى يشفى لذلك ف يعني أرحل علماء بعض هذا. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الإسلام من الكبائر من كبائر الذنوب وليس من الصغائر. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار يعني قال هذا الوعيد ثلاث مرار. فحينئذ قال أبو ذر خابوا وفتروا من هم يا رسول الله. قال المسئل إزارة والمنان والمنفق سمعته بالحلف الكاذب. المسئل إزارة يعني كما بينا إسناد الإزارة فوق الكعبين او تحت الكعبين، والمنان الذي يعطي الناس ثم يمن عليهم. قول المعروف الاماطره خير من طبقه يتبعها اذى، فهذا يجزي من عمله الصالح بالايه؟ بالمن على الناس وابجاتهم. والمنطق سمعته بالحلف الكاذب الذي يحلف الحلف اليمين الغموس ليروج سمعته، يقول والله انا خسران فيها كذا، والله انا اشتريتها بكذا، فيروج السمعه بالحلف الكاذب. هذا يمين غموس يغمسه في النار، كما قال عليه الصلاه والسلام الحلف ممسقه للسمعه ملحقه للبركه، يعني هو يكسب ولا من ذلك لكن تنزع عنه البركه. ووعيده في الاخره، وخاصه اذا كان كاذبا، هذا الوعيد الذي ورد في هذا الحديث. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله عز وجل لا ينظر الى مثل الازار، ان الله عز وجل لا ينظر الى مثل الازار. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اسبل ازاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام. من اسبل ازاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام. يعني اغلب الناس الذين يعني يخاطبون في مثل هذا الامر يعلمون الامر بانهم لا يحسنون الصلاة. حقيقه معروف ان اجتماع النبيين بالذات الذين يتتبعون الجيل وهذه الاشياء يقصدون عنبر الخيلاء، يعني الخيلاء تكون مقصوده لاغلب الناس الذين يطيلون ثيابهم بهيئه معينه ويقصدون بها الخيلاء. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله لا ينظر الى المسلم يوم الخير. بالنسبه للحديث السابق: من اجبر اداره في ثلاثه خيلاء فليس من الله في حلم ولا حرام. هذا يعني وعيد اتى خاصه في الصلاه، الاسلام في الصلاه. طبعا لا يعني ان خارج الصلاه لا يتحقق العيد كما هو واضح من الادله، ولكن هذا في حق المصلي اذا اسبل اداره. راى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي وقد اسبل اداره، فانصرف من الصلاه وقال: اذهب فتوضا. فذهب فتوضا واتى فصلى، فقال له: اذهب فتوضا. ففعل ذلك مرتين او ثلاثا لا اذكر نفس الحديث. فحينئذ علم ظن الرجل انه فعل شيئا، يعني استوجب ذلك، فقال له: انك كنت تصلي وانت مسلم ازارك، او كما قال صلى الله عليه واله وسلم. فاراد ان ينبهه لانه مرتكب شيء يعني غير صحيح، وهو اسلام الازار في الصلاه. الحقيقه منتشر شيء بين الاخوه وبين الشباب غير معروف اصله حتى الان، عندما واحد فعل فقلده العشرات وتلقاه دين عن دين. هو ان الاخ يكون لابس مثلا بنطلون طويل يعني سروال قد اسجله، فاذا اراد الصلاه فيشمر هذا البنطلون من اسفل حتى يخرج من الوعيد الوارد في هذا الحديث، حتى يصلي وهو غير مسلم سروانه. طبعا يعني هذا يخدع نفسه. اولا في كثير من المغالاه في هذا التصرف، ان اثنين عن الاسبال سواء داخل الصلاه او خارج الصلاه، فالاصل ان البنطلون او الطوال يكون الى الكعبين، وهذا اقصى مسافه مباحه، مع ذلك هو غير جائز، عمل غير محتمل لديه، واضح؟ لانه من المخيل. ثانيا انك انت يعني كالمستجير من الرمضاء بالنادي، تريد ان تفر من الوعيد في حق الذي يصلي وهو مسلم اداره، فتقع في مخالفه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشمير في الصلاه. فنهي يهين عن التشمير في الصلاه، حتى راى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد شمر ثمه وهو يصلي، فاتاه ويعني فرض له هذا الصيد، كان يشمر ثمه وهو يصلي فاتاه فبسط هذا الصيد وحله. واضح؟ ونهى عن الكبت في الصلاه اللي هو الضم والتشمير. واضح؟ فانت تقع في مخالفه ايضا بتشمير طرف الايه؟ البنطلون او الكم. واضح؟ فلا تقل كان المفروض ان اصل المسلم يعني يمشي بثيابه ايه؟ على هذه الهيئه، ويتعزى بقول الفضيل بن عياض: الزم طرق الهدى وطريق الهدى ولا يضرك سنة السالكين، واياك وطرق الضمانه ولا تغتر بكثره الهالكين. فاغلب الناس ما معنى الغربه؟ ما معنى الغربه؟ الغربه هي ان تتفق بين الناس يسخرون منك او يضحكون او يعني يتفكرون بعملك الذي انت فيه مبتلى بسنة الرسول صلى الله عليه واله وسلم. باب المواهب أيضا في حديث حذيفة: رأينا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بعضلة ساقه وقال: هذا موضع الإزار، فإن أبيت فهذا، وطأطأ حبة أخرى. يقول له هذا الموضع جائز وهذا جائز، يعني إذا تفصيل هذا الحديث، ثم قال له لا حق من إذار الكعبين. فلو كان الله بالجنس ولا، فلماذا حدد له ولماذا قال له بعد ذلك لا حق من إذار الكعبين؟ لو كان يقول ولا واتركه يطيل، ولكن يقول له إن كنت تفعله ولا فلا تفعله، وإن كنت غير ولا اتركه. واضح؟ فإذا تحديد لهذا الفعل أن أنت قبل تتفق وحدد هذه الأشياء، لابد أن نحكم أن هذا عام سواء كانت سوالاء أو بغير سوالاء. أيضا في قوله بعد عبد بن عمر إن كنت عبد الله فارفع إزارك، افترض في عموديته لله أن يرفع إزاره. فسأل ابن عمر ماذا كان يقول منه النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك كان لا يرضى لأحد أن يلبس الثياب التي تزيد في طولها على الكعبين. وعن زيد بن أسلم قال أرسلني أبي إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقلت يا أدخل، فعرف صوتي فقال أي بني إذا أتيت إلى قوم فقل السلام عليكم، فإن ردوا عليك فقل أأدخل. ثم رأى ابنه وقد انجر إزاره فقال ارفع إزارك، فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر صوته من الخولاء لم ينظر الله إليه ولم يسأله عن نيته. فتنسبان بالحديث فدل على ان جر الازار في ذاته هو خيالة حتى لو لم يقصد صاحبه ذلك. وعن محمد بن زياد قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه وراى رجلا يزر ازاره فجعل يضرب الارض برجله. كان ابو هريره في هذا الوقت اميرا على البحرين، راى هذا الرجل يزر ازاره فجعل ابو هريره يضرب الارض برجله وهو يقول جاء الامير جاء الامير. قال رسول الله لأبو هريرة رضي الله عنه كان فيه شيء من المزاح يعني الصادق، يعني كأنه يقول أنا الأمير هنا فاستمع لما يقول هذا الأمير يخطب المزاح، يعني كان عجب أبو هريرة بهذا المزاح المطول. كان فلما رأى رجل يريد إزاره آخر يضرب الأرض ويقول جاء الأمير جاء الأمير يعني نفسه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى من يجر إزاره بطرا، إن الله لا ينظر إلى من يزور إزاره ذكرا أي تكبرا وطغيانا. وعن عمرو بن ميمون حكى قصة مقتل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وفي آخر الحديث وفي آخر القصة قال فلما أدبر دخل شاب على عمر رضي الله عنه، فلما أدبر انظروا وتأملوا في هذا الأثر، لما أدبر هذا الشاب إذا روه يمس الأرض قال عمر ردوا علي الغلام. عمر يحتضر غلط بأنفاته الأخيرة، رأى هذا الكاب يخلص لما في أثناء الفراطي نمحه فإذا إزاره يمس الأرض، قال أسفل إزاره، فقال ردوا علي الغلام. فأردوه عليه قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأبقى لربك، فقال أبقى وأنقى واحدة أبقى لثوبك يعني فيبوه لما يحتك الأرض كثير، أو أنقى لأنظر حتى ما تصيبه الأقوار أو نجاته، وأتقى لربك لأن الله يحرم هذا الإسلام. فانظروا كيف عمر وجماعه في أعظم اللحظات لحظة الاحتضار ومفارقة الدنيا إلى الآخرة لم يتهاون في هذا الأمر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه رأى عربيا يصلي قد أسلم فقال المسجد في الصلاة ليس من الله في حل ولا حرام ولم يقيد. يقول القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى لا يؤمن الرجل أن يجاوز بقلبه كعبة ويقول لا أجده خيلاء، لأن النبي قد تناوله لفظا ولا يجوز لمن تناوله لفظا أن يخالفه، إذ صار حكمه أن يقول لا أمتثله، لأن تلك العلة ليست كلية، فإنه دعوة غير مسلمة بل إطالة ذيله دالة على كبره. حقيقة الإنسان لو قصر ثيابه يشعر بالتواضع فعلا، فإذا أطالها في الغالب تكون هذه يعني ذريعة أو هي علامة من علامات التكبر، لكن تقصير الثياب والتواضع فيها هذا أمر يحث الإنسان من نفسه إلى فعل ذلك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء، ثوبه قال ثوبه عبد يعني الثوب اي ثوب سواء كان سراويل او ازار او غيره لم ينظر الله اليه يوم القيامه. فقال ابو بكر يا رسول الله ان احد شق ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست تصنع ذلك فعلا. وهذا حديث حصل عليه كلام التفسير، لأن بعض الناس يأخذون منه أن الإنسان يجوز له أن يقول قياده ما لم يقصد القيادة. لكن هذه أين هم من أبي بكر؟ أبي بكر ما كان يقصد ذلك، نفس الثوب أصلا قصير، كان يضم الإزار بحيث أنه يكون قصير، لكن هذا الثوب نتيجة محافة أبي بكر كان يسترخي فيتعاهده، كل يسترخي كلما رفعه، فهو حريص على عدم جرس الثوب، لكنه يسترخي منه عقل بغير قصد، واضح؟ فهذا فرق بين فعل أبي بكر ومن لم يتعمد أن يصنع ثوبه إلا خياط مثلا اسمعه لي الى الطين الفلان، فهذا اصلا هو ابو بكر حريص على تقصير الثوب، لكنه يعني ايه يسترخي ثم هو يتعاهده ويحرص على رفعه حتى لا يعني ينهدم. فواتاه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: انك لست تصنع ذلك فعلا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يزل ازاره من الفعلاء كسف به وهو يزلزل في الارض الى يوم القيامه. يعني حتى اليوم هذا الرجل يعاقب بهذا الذنب، سبحان الله، هذا امر عظيم. يعني يزلزل في الارض اخرى فهو يتزلزل فيها، يعني كانه شق له شق في الارض، فهو يكوف في الارض مع اضطراب شديد ويندفع والعياذ بالله حتى يمين هذا والى يوم القيامه. لماذا؟ لتكبره. بينما رجل يزل ازاره من الخيلاء وصف به فهو يزلزل في الارض الى يوم القيامه. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يتنخر يمشي في برديه قد اعجبته نفسه فقصف الله به الارض فهو يتزلزل فيها الى يوم القيامه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاسبال في الازار والقميص والامامه، من جر شيئا ومنها شيئا فهناء لم ينظر الله اليه يوم القيامه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يتوكل في حنه يعجب بجنته، هو بجنته يعني بشعره وقد اصابه، قد اقبل اياره اذ خسف الله به فهو يتزلزل او قال يهوي فيها الى يوم القيامه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله الى من جر ثوبه كلا. كل هذه الاحاديث تدل على ان من تعمد الخلاء فهذا وعيد اشد ممن لم يتعمد. وعن هبيب بن مغفل المزفاري انه راى محمدا الفرسي قام يجب ازاره فنظر اليه هبيب فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من وطئه خلاء وطئه، لان لما يكون ثوب طويل بالدرجه حياته يعني هو ليس بجنيه تجاه الفرس. فقال: من وطئه خلاء وطئه في النار، من وطئه خلاء رضي الله في النار. هذه الاحاديث ان كان في بعضها ذكر الاسلام، لكن مقصود الاسلام وما هو خلق الاسلام الا وهو التكبر والاعجاب بالنفس، ولا تعارض بينها وبين ما سبق في حديث الاسلام. لكن هذه فيها ان الوعيد زائد هنا لانه متعمد اي ولاء، لانه يقصد التكبر والتبخر، لان اهل النار ليسوا متساويين في العذاب، النار بركات كما ان الجنه درجات. وعن العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال يعني العباس قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما اغنيت عن عمك، يعني نفس الاوقات، ما اغنيت عن عمك فانه كان يحوسك ويغضب لك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هو في ضحضاح او في ضحضاح من نار يبلغ شعبيه يغلي منه دماؤه، ولولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار. فإذا هذا يدل من النار بركات، حسب الذنب قد يكون فيها، لكن أكثر وعيد موجود، فيتنوع أنواع العذاب. فالمقصود أن جر الإزار إن كان بغير الخيلاء فله عذاب معين، وإن كان لقصد الخيلاء فإن العقوبة أدهى وأمر. نكمل قول الشيخ الصادق.